قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الحروف والقراءات. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجل. هذه القراءة: يعذب عذاب أحد، يعني يعود الضمير على الكافر، أنه يعذب عذابا عظيما. وأما قراءة المشهورة يعذب فيعود إلى الله، لا يعذب تعذيب الله جل وعلا أحد، تعذيبه شديد. وهذه هي قراءة حفص. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر: لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع، فإنه يعذب بالفتح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال: أخبرنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال، فقال جبرائيل وميكائيل. يعني قراءة جبريل وميكائيل فيها لغات متعددة تأوصلوها إلى 13 لغة، ولكن القراءة التي جاءت في القرآن جبريل وجبرائيل، يعني إن هذا وهذا كلاهما جاء قرأت بها. نعم. قال: حدثنا زيد بن الأخطر. معنى إيل هنا يقولون اسم عبد، عبد بمعنى جبريل يعني عبد الله أو عبد الرحمن، كذلك ميكائيل. نعم. قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا بشر يعني ابن عمر قال: أخبرنا محمد بن خازم قال: ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. يعني أن هذه قراءة جبرائيل ميكائيل، وهذه لغة، ولغات متعددة في جبريل وميكائيل، منها جبرائيل وجبريل وجبرائيل وجبرين، يعني كثيرة. ولكن الذي يعني يقرأ به ما ثبت متواترا وما وافق الرسم، رسم مصحف عثمان، وما صح في اللغة، وهذه صحيحة في اللغة. نعم. قال أبو داود قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: معمر ربما ذكر ابن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان. قال أبو داود: هذا صح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه. وثبت أنها تقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكي ومالكي، كلاهما سبعية، قراءة سبعية خلافها، وليس على ظاهر ذلك أن أول من قرأها مروان، هذا أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختار كثير من القراء قراءة ملكي لزيادة المعنى. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: القراءة القديمة مالك يوم الدين. قال حدثنا عبيد بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتبة بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها، فقال: هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية. عين حامية يقصد أن القراءة في عين حمئة، سبق أنها تقرأ حمئة بالتخفيف والتشديد، ولكن حامية، عين حامية يعني أنها حارة. قرأ بذا بعض القراء في هذه القراءة، وسبق أن معنى ذلك أن هذا في عين الرائي إذا كان في المغرب، والمقصود به ذو القرنين حينما بلغ إلى أقصى الأرض التي استطاع أن يصل إليها، ووقف دون البحر فوجد الشمس تغرب فيه، هذا هو الظاهر. وسبق أن معنى حمئة يعني أن أرضها تكون منتنة من كثرة الماء وركوده، فتغير الأرض فتكون حمئة من تغير الماء. وفيها القراءات حمئة وحامية، وأما حامية فالمعنى أنها تكون حارة من الحماوة هي الحرارة. ومعروف معلوم أن الشمس في فلكها يعني ما تعدوه، وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تذهب حتى إذا جاءت تحت العرش سجدت ثم استأذنت، فيؤذن لها أن تمضي، ويوشك أن يأتي يوما فتستأذن فلا يؤذن لها، فيمضي وقت طويل وهي تستأذن، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئتي. ويستطيل الناس تلك الليلة إنما هم كذلك إذا خرجت عليهم من جهة المغرب، هذا أول خروجها من المغرب، ثم بعد ذلك تعود إلى سيرها المعتاد، وهذا إذان بانتهاء الدنيا هو الآيات العظيمة، حتى تكور كما أخبر الله جل وعلا. فهي في مسارها مسار معين في الفلك، وهي دون السماء. وأما قول الفلكيون أنها يعني في فلك، وكثير من أصحاب الأفلاك يجعلون الأفلاك هي السماوات، وليس كذلك، أن الأفلاك مسارات الكواكب التي تكون فيها، وكل مجموعة لها مسار معين. وعند الفلكيون القدامى أن الشمس في السماء الرابعة، كذا يقولون، وليس هذا صحيح. الكواكب كلها في الشمس والقمر، وإن كان بعضها أعظم بعض أرفع من بعض، كلها تحت السماء الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني زينة، وأخبر أنه جعل النجوم زينة للسماء، وأخبر أنه جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يعني السماء الدنيا، وكونها والسراج هو الشمس، لأن السراج فيه إحراق، فيه نار وإحراق كالشمس، أما القمر فهو مجرد إضاءة نور وليس فيه إحراق. وقوله أنها جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يعني مقصود السماء، لأنها يرى في رأي العين، إذا رأى الإنسان في مرأى العين كأنها في السماء، فتكون مثل القناديل المعلقة، يعني زينة للرائي الذي يكون في الأرض، والواقع أنها تحتها، ولا ينافي ذلك أنها زينة لها، لأن ذلك يكون في المرأة، في مرأى العين. أما ما يقوله الآن الذين مثلا ينظرون في الفلاك وفي يسمون الفوق فضاء، ويقولون أنه ليس فيه إلا كواكب تسبح في الفضاء وليس هناك شيء معين، يعني سماء مبنية، لأن الإنسان إذا ارتفع إلى في قدر معين فوق الأرض زال هذا الذي يرى، فهو المرء هذا ليس هو السماء يقولون، وإنما هو انعكاسات وأشياء من تأثيرات، من تأثر الأرض أو غيرها، أو البحار أو الهواء أو غيرها، كدليل أنها إذا ارتفع المرتفع تزول يصبح ما فيه شيء يرى، فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول لنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف زيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، كيف بنيناها، والله جل وعلا يأمر أن ينظر إلى شيء لا وجود له، هذا ليس صحيح، ولكن السر في ذلك أن الرؤية لا يمكن تحدث إلا إذا كانت في مقابل، هناك شيء مقابل يعكس البصر رؤية، إذا يعني لا بد أن يكون جسم مقابل المرئي حتى يرى، فإذا ارتفع المرتفع وزال أثر الأرض وأثر الأجرام تذهب الرؤية للبعد الشديد، فإن السماء بعيدة جدا، فهذا هو السبب والله أعلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الحديث فيه رجل مجهول، وإن كان الراوي يقول إنه رجل صدق، والمقصود بصفة المهاجرين مؤخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مظلل مؤخرة ظللت وجعلت مأوى لمن يهاجر ولا يجد مسكنا حتى يجد المسكن فينتقل إليه، وربما يبقى فيها من يبقى لأنه يكون فقيرا ليس له مسكن، فسميت صفة. وبعض الناس يقول إن هذا هو أصل التصوف، إنه متصوف يعني أنهم الزهاد الذين تركوا الدنيا، وليس صحيحا، لأنهم يأتون مهاجرين إلى الله وإلى رسوله ولا يكون معهم شيء ولا يجدون مسكن حتى يبقوا فيها حتى يجدوا المأوى، إما عند من يؤويهم من الأنصار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار، يؤويه إليه ويقاسمه ماله. هؤلاء بعضهم يكون متأخر الهجرة فيبقى في هذا المكان حتى يغنيه الله جل وعلا، وليس ذلك تخلى عن الدنيا. ما في أحد من الصحابة تخلى عن الدنيا وتركها تزهدا كما يزعمه من يزعمه أن أصل التصوف مأخوذ عن أهل الصفة. والتصوف فيه ما هو محمود وما هو مذموم، إن كان موافقا للحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتزهدون ويتقشفون رغبة في الآخرة واجتهادا في العمل، هذا لا بأس به. ولكن الغني أفضل منهم، الغنى الغني الذي يعمل وينفق في سبيل الله أفضل من ترك الدنيا. الله جل وعلا حث على الجهاد في سبيله، وفي كل آية من القرآن يذكر تقديم جهاد المال على النفس، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، في كل آية في القرآن، ما يدل على قيمة المال وأنه لا يمكن أن تستقيم أمور الدين إلا بالمال. فليس التخلي عن المال من أمر الدين الإسلامي، ولكن يجب أن يكون المال من وجه صحيح وتقيد بالشرع. وهذه الآية ثبت في الصحيح في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني إقرار بأن هذه أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله. كذلك ثبت في حديث أبي هريرة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله بحراسة صدقة، صدقة الفطر، كان الصحابة يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعها، فتجمع في المسجد، فجمعت فوكل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحراستها. فلما صار ليلة من الليال أتاه آت فصار يحثو من التمر بثوبه فأمسكه، توسل إليه وقال: دعني فإني فقير وذو حاجة وعلي عيال مسكين، يعني وهذا للمساكين، هي للمساكين والفقراء. يقول: فرحمته فتركته. فلما جاءت الليلة الثانية أتى فأمسكه كذلك، فأخبره أنه لا يعود غير هذه المرة، وفقير ومسكين وعليه أولاد ينفق عليهم، فأخبره أنه لا يعود فتركه. ولكنه عاد في الليلة الثالثة، قال له: هذه آخر مرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. كان حريصا على الخير. قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. لما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره قال: صدقك ووكذوه. أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان، الشيطان يعني ما استطاع أن يضر الصحابة في ديانهم، وأراد هذا الذي استطاع، أراد أن يضرهم في شيء من المال. هذه وكيد الشيطان ضعيف، كيده ضعيف. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني أن من قرأ آية الكرسي عند نومه إذا أوى إلى فراشه أنه لا يقربه شيطان، وأنه لا يزال عليه من الله حافظ. وهذه ميزة في هذه الآية، ويدل على فضلها وعظمها، وهي اشتملت على 10 جمل هذه الآية، كل جملة لها معنى. قوله الله لا إله إلا هو، هذه جملة تدل على التوحيد والتفرد الله جل وعلا بالألوهية. قوله الحي القيوم، هذه جملة، والحي القيوم هذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، لأن الحي الذي له الحياة الكاملة لا بد أن يوصف بسائر الأسماء التي تلزم للحياة الكاملة، والقيوم كذلك دور عليه أسماء الأسماء التي تتعلق بالمشيئة، أسماء الأفعال كلها، لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا القيام الكامل. القيام الكامل يستلزم أن يكون غنيا بنفسه، وإذا كان غنيا بنفسه كانت له الكمالات كلها، ويلزم أن يكون قائما على غيره بما يلزم له، وهكذا ما بعدها من الجمل. يعني كل جملة لها معاني عظيمة ما توجد في غيرها. والشاهد في الحديث هنا أن القراءة القيوم، وجاء في قراءة القيام، القيام، وهي قراءة عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا شينان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك، فقال شقيق إنا نقرأها هيت لك يعني، فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. هيت لك وهيت لك وهيت لك وهئت لك، كلها قراءات عن القراء، وهي قراءات متواترة، ولكن يختلف المعنى. فهيت لك معناه تهيأت لك، وهيت لك هيت لك يعني تهيأت لك وتحسنت. وأما هيت فمعناها هلم، هيت لك يعني أقبل أنا لك، هلم وأقبل أنا لك. وأما هيت لك فمعناها هئت لك يعني أنها تحسنت له وتجملت، والمعنى متقارب. والمقصود أنها قراءات اختلفت والمعنى قريب من بعضها، إلا أن بعضها يدل على الأمر وبعضها يدل على التهيؤ. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا حاء قال هذه الكلمة يقول إنها من غرائب اللغة، إنها من غرائب اللغة، لغة العربية، ولهذا صار فيها خلاف بين أهل المعاني، ولكن واضح معناها، لأنه الله جل وعلا أخبر أنها غلقت الأبواب، وبعد تغليق الأبواب قالت له هذه الكلمة هيت لك، وقد فهم ذلك وعلمه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدها، يعني زوجها، لأنه مملوك في الظاهر، وكونه مثلا يفعل ما أمرته به فيه إساءة إلى زوجه إلى سيده الذي هو، لهذا قال معاذ الله. وقد عصم الله جل وعلا نبيه من الوقوع في الفاحشة بعدما أخبر الله جل وعلا أنه قال كما قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كثير من القراء يقرأ ولقد همت به ثم يقف، يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأن الهم يريدون أنه وقع منها فقط ولم يقع من يوسف عليه السلام، وليس هذا صحيحا. ظاهر القرآن واضح أن الهم حصل من الجانبين، والبرهان الذي رآه هو الإيمان الذي في قلبه، وليس كما يقول مفسر بكثير من المفسرين الذين يأخذون المعاني من الإسرائيليات، يقول أنه رأى أباه يعقوب عاضا على كفه فامتنع من ذلك، هذا غير صحيح. والهم هم الإنسان بالسيئة ثم يتركها لله، هذه حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: إذا هم بسيئة فلم يفعلها وتركها لله كتبت له حسنة، تكتب له حسنة. فلا ضير في هذا، يعني ليس في ذلك نقص على نبي الله يوسف عليه السلام. نعم. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أنبانا هشام بن سعد عن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. يعني أنها منصوبة حطة، وهذه قراءة، وتكون منصوبة إما مقول القول فعولا يقول، أو أنها في يعني معمولا لعامل محذوف، والمعنى حط عنا حطة، حطة جاء كذا بالباب الفتح، فتح الحاء، قولوا حطة، وفي قراءة أخرى حطة، كن طلبا لحط الذنوب. والمقصود الباب الذي يدخلونه هو باب بيت المقدس لما أمرهم الله جل وعلا بدخوله وهيئه له ونجاهم من التيه الذي صاروا فيه 40 سنة وهم يتيهون فيه، وكانوا في صحراء سيناء لا يدرون أين هم حين يتجهون، عقوبة لهم لما أبوا أن يقاتلوا القوم الذين أمرهم الله جل وعلا بقتالهم، تعنتوا وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فحرمها الله جل وعلا عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني في صحراء سيناء، ثم بعد ذلك رحمهم الله جل وعلا وأنعم عليهم وأدخلهم بيت المقدس وأمرهم بالسجود في دخول الباب، ولكنهم أهل تعنت وأهل عناد، أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا. فجاء في الحديث أنهم دخلوا وهم يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة حنطة، يعني غيروا الفعل وغيروا القول، كما قال الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، لعنادهم ولتكبرهم وإبائهم، فعاقبهم الله جل وعلا لذلك. والمقصود هنا أنها جاءت القراءة حطة وحطة، وبالنص وبالرفع. نعم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه يعني الآيات فرضناها وجاءت سورة وفرضناها يعني في القراءة وجاءت سورة وفرضناها بالتشديد كلاهما قراءة سبعية هذه وهذه فالوجه يعني النصب ظاهر وكذلك الرفع ظاهر لا إشكال فيه. أما فرضناها فمعنى ذلك ألزمنا بما فيها وأما فرضناها يعني فصلنا ما فيها من الأحكام التي تلزم المخاطبين. قال المصنف رحمه الله تعالى أول كتاب الحمام. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل الحمام الحمامات المعروفة التي تكون في كثير من البلاد أنها يكون فيها النار ويكون فيها البيت بيت بعد آخر وتستلزم أن يخلع الإنسان ثيابه فذكرها لما يلزم من ذلك مع أن الحديث التي يذكرها في هذا الباب في هذا الكتاب كما قال هو كلها معلولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحمامات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجدت في الشام لما فتح الصحابة الشام وجدوا الحمامات هناك فكان فيها الخلاف استعمالها و جاء أنه ما يدخلها الإنسان إلا بمئزر وجاء فيها بعض الأحاديث المرفوعة التي لم تصح فيها كلام يعني كما قال الإمام أبو داود كما سيأتي أن كلها معلولة وإنما الصحيح ما جاء فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. لأجل هذا ذكر كتاب الحمام لأجل حكم دخولها وهل يجوز أن يدخلها الإنسان متجردا وماذا يلزم على ذلك وهل يجوز للنساء أن يدخلنها لأنها مظنة كشف العورات بل مظنة النظر وغالبا أنها يجتمع فيها عدد ليس واحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. هذا يظهر أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ورخص للرجال أن يدخلوها بالميازر والميازر هي اللباس الذي يكون تحت السرة من السرة فما تحت وسيأتي أن الفخذ عورة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بستره كما سيذكره ولكن هذا الحديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن قدامة قال أخبرنا جرير حاء قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤهن التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جريرا أبا المليح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الحديث أيضا ضعيف ولكنه فيه أن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فإنها تكون قد خلعت ستر الله التي سترها العين. ستر الله هو التقوى الذي جعلها في قلب المؤمنة تتستر به. والله جل وعلا نهى عن النظر إلى العورات. قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ورخص في من يدخل الحمام للرجال كما سبق. والنساء معنى ذلك أنها ممنوعة مطلقة. ويأتي أنه إذا كانت مريضة أو اضطرت إلى ذلك أن هذا يجوز، ولكن لا بد من الستر ولا بد من عدم الخلوة، يعني أن لا يخلو بها أجنبي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. هذا الذي يعني فيه الاستثناء مريضة أو نفساء. نفساء يعني عند الاغتسال، عندما تريد الاغتسال، يعني ذات الحاجة التي لا تجد مكانا تغتسل به، يعني هذا المقصود. وهذا أيضا ضعيف الحديث. قال باب النهي عن التعري. نعم، التعري لا يجوز للإنسان أن يتعرى في مكان مكشوف. أما إذا كان خاليا في مثلا الحمام مستورا فإنه يجوز ذلك، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا بعدما عافاه الله جل وعلا، يعني من ما أصابه من البلوى، بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل جراد من ذهب فصار يحثو منها، فناداه الله جل وعلا يا أيوب ألم أغنك عما ترى؟ فقال بلى يا ربي وليس عن رحمتك غنى. يعني قوله عريان يعني دليل على جواز يغتسل الإنسان متعري إذا كان مستترا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال أخبرنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرمزي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا له مفهوم وله منطوق. منطوقه أن التعري في البراز يعني في المكان البارز للنظر أنه منهي عنه، والنهي قل العلماء أنه للتحريم، لا يجوز الإنسان أن يتعرى في مكان تتسلط عليه العيون النظر يرى، ومن مفهومه أن التعري في مكان مستور أنه لا بأس به الاغتسال، يكون دليلا على الجواز، جواز يكون الإنسان يغتسل عريانا في مكان مستور لا يرى. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول أتم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة. هذا يدل على أن الفخذ عورة وأنه لا يجوز كشفه. قد جاء حديث بهذا المعنى صحيحة، ولكن جاء حديث أخرى أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن قد انكشف فخذه، منها حديث أنس وهو صحيح في غزوة خيبر، ومنها حديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وقد خرج بعض فخذها وخرج فخذه، فاستأذن عليه عمر أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه وتهيأ. فلما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها استأذن عليك أبو بكر وعمر وأنت كما أنت علي، ثم استأذن عليك عثمان فغطيت رجلك أو فخذك وتهيأت، فقال ألا أستحي من رجل يتستحي منه الملائكة. فالمقصود هذا دليل على أن الفخذ أنه يجوز إخراجه، والحديث الذي جاء أنه عورة وأن الرسول أمر بستره، تكون الحديث متعارضة إذن في هذا. والجواب عن هذا أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وهي السوأتان، هذه لا يجوز إخراجها وإبداؤها بحال من الأحوال إلا لضرورة، ضرورة إما معالجة أو ما أشبه ذلك، وعورة مخففة وهي الفخذ إلى الركبة، فهذه النهي فيها في سترها من باب التنزيه، والأولى أن تستر ولو ظهر شيء منها في بعض الأحيان فلا بأس بذلك. قال حدثنا علي بن السهل الرملي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. قال باب في التعري. التعري مثل ما سمعنا لا يخلو، إما أن يكون في محل فاضي يعني صحراء أو يعني غير مستور يمكن أن ينظر إليه، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتعرى، وإما أن يكون في محل مستور ويكون لحاجة إما اغتسال أشبه ذلك فهذا لا بأس به، ولكن على الإنسان قبل أن يتعرى أن يسمي الله، لأن الأرض ما تخلو من ناظر من الجن، وستر ما بين بني آدم والجن أن يذكر اسم الله جل وعلا، فإذا ذكر اسم الله عند إرادة خلع الملابس فإنه يستر أنظارهم دون ذلك، بخلاف ما إذا لم يذكر فإنهم ينظرون. فمثل هذا يجب على الإنسان أن يسمي ربه جل وعلا ليكون ذلك ساترا بينه وبين هؤلاء، وهم مكلفون ولهم أعمال، وقد يؤذون الإنسان وقد يهتكون سترة. فالله جل وعلا أمر التحفظ من ذلك في آيات متعددة، كقوله جل وعلا: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وجاء في الحديث أن ستر ما بين بني آدم والجن أن يذكر اسم الله جل وعلا. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة قال: حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني، يعني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمش عراه. هذا في مكان يرى السوق، فهذا لا يجوز أن يكون الإنسان متعري فيه، يجب أن يستر عورته. وعورة الرجل التي يجب أن تستر من السرة إلى الركبة، أما الباقي فليس عورة، يعني صدره ورأسه وعلى ظهره وكذلك ما تحت الركبتين. أما المرأة فكلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، وأما مع النساء فعورتها مع النساء مثل عورة الرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أبي حاء قال وأخبرنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى نحوه عن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس. فهذا يعني سؤال عن أن الإنسان قد يكون بين أهله وأولاده وأخوته، قد مثلا يبتذل يتبذل، وقد يتساهل، وقد يخرج ما يخرج منه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة من جميع الناس سواء كان قريبا أو بعيد، إلا الزوجة والمملوكة، الأمة التي يشتريها يملكها. فالزوجة فإنها لا تحفظ، لأن الزوجة لها الزوج له أن يرى من زوجته، وهي لها أن ترى منه، وهذا جاء في القرآن في ثناء الله جل وعلا على المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني المعتدون من الحلال إلى الحرام، وهذا جاء في موضعين من القرآن: سورة المعارج وسورة المؤمنين. يثني الله جل وعلا على الذين يحفظون فروجهم مطلقة. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي وكثير من العلماء على تحريم الاستمناء، العادة السرية التي يسمونها عادة سرية، بهذه الآية. قالوا: دليل على تحريم ذلك، لأنه جل وعلا يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلو كان هناك شيء يجوز لذكر، فصارت الآية دالة على وجوب حفظ الإنسان عورته من جميع الأشياء، ومن ذلك كونه يخرج الماء بأي وسيلة كانت فإنه يقول محرم. هذه الآية تدل على تحريمه، إذ لو كان جائزا لذكر ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يغزون ويطيلون الغيبة عن نسائهم، حتى قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نختصي؟ فقال: لا، لا تختصون، كل ما قدره الله جل وعلا سيكون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء في اللغة وجاء يعني رض الخصيتين، يسمى وجاء ورضها. والصوم معناه أنه يقلل الشهوة ويمنعها ويكون به العفاف. لو كان مثلا هذا الأمر جائز لا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكروا أدلة غير هذه كورة، ولم يخالف في هذا إلا الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي قال إن هذا يجوز عندما يكون الإنسان خائفا من الوقوع في الزنا، إذا خاف الوقوع في الزنا جاز له أن يستخرج الماء، أن يستمني استمناء. أما إذا كان غير خائف فإنه محرم، أحرم عليه. ولهذا قال إنه هو مكروه، ولكن إذا خاف من الوقوع في الفاحشة فإنه يصير إليه. في مثل هذه الحالة يكون من باب الضرورة. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة فخالفوه في هذا وقالوا إنه محرم، إن ذلك محرم. ودليلهم الآية هذه وما ذكر من بعض الأدلة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. هذا مطلق إلا لضرورة، يعني كونه ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة تنظر إلى عورة المرأة أو رجل ينظر إلى عورة امرأة، لا يجوز مطلقا إلا لضرورة. إذا جاءت الضرورة مثل أن يكون المرأة تحتاج إلى عملية أو تحتاج إلى جراحة ولا يوجد امرأة تقوم بذلك، إنه يجوز للضرورة إنقاذا لحياتها. وكذلك الرجل مع المرأة، لو قدر أن امرأة طبيبة ولا يوجد طبيب رجل لإجراء عملية أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز للضرورة، لأن الضرورات كما هو معروف في القاعدة تباح بها المحظورات. إذا جاءت الضرورة أبيح المحظور من أجل ذلك، وهذا من رحمة الله جل وعلا عباده. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، ولا يجوز لغيره أن ينظر إليها، إلا ما استثنى الله جل وعلا ورسوله من الزوجين، الزوج مع زوجه. قد اختلف العلماء هل يجوز للرجل الزوج أن ينظر إلى عورة امرأته، العورة المغلظة، والمرأة أن تنظر إليها. وقد جاء في حديث عائشة أنها قالت: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مني ولا رأيت ذاك منه طوال حياتها. ولكن ظاهر الأدلة جواز ذلك، أنه يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا ظاهر أنه جائز، يجوز للزوج أن ينظر والزوجة أن تنظر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا ابن علية عن الجريري وقال: وأخبرنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال: وذكر الثالثة فنسيتها. الإفضاء معناه أن لا يكون بينه وبين الآخر ساتر، كأن يكون في لحاف واحد في ثوب واحد، فهذا لا يجوز أن يكون لا بين رجل ورجل ولا بين امرأة وامرأة. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد إذا بلغوا السبع، الأخوة، يقول: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فرق بينهم في المضاجع، ما يكون يعني في فراش واحد، يجعل لكل واحد فراش وحدة يفرق بينهم، وكذلك بين الذكور والإناث وإن كانوا أخوة في النوم يجب أن يفرق بينهم. وإذا كان هذا بين الأخوة فغيرهم من باب أولى. كذلك جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضي المرأة إلى المرأة ثم تذهب تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. معنى ذلك أنه يجب على المرأة أن تتحفظ من غيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب اللباس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.